هل احد اشار منكم اليه او دل عليه او اعان عليه بشيء؟ قالوا لا. فدل ذلك على تحريم الإعانة على قتل الصيد او الاشارة اليه او الدلالة عليه. قال وافساد بيضه كذلك لا يجوز التهرب له مطلقا حتى بمجرد افساد البيض. وقتل الجراد، الجراد معدود من الصيد لكن من الصيد الذي ليس له مثل، وسيأتي ان شاء الله الكلام عنه. والقمل، يعني انه لا يجوز قتل القمل. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الاول انه يحرم قتل القمل ولا جزاء فيه، واليه ذهب جمهور العلماء، وذلك لانه لو ابيح لم يترك كعب بن عجرة رضي الله عنه، ولو كان قتل القمل جائزا لقتله كعب بن عجرة ولم يحتج الى حلق رأسه، ولما في ذلك من الترفه وقضاء التفت، يعني في القول بالجواز لما فيه من الترفه وقضاء التفت. القول الثاني في المسألة انه يجوز قتل القمل، واليه ذهب ابن حزم وهو رواية عن الامام احمد، لما ورد ان رجلا قال لابن عمر قتلت قملة وانا محرم، فقال ابن عمر هي اهون مقتول، هي اهون مقتول. رواه البيهقي باسناد صحيح. وقال ابن عباس في من القى قملة ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى، رواه البيهقي. ولان القمل من اكثر الهوام اذى فابيح قتله كسائر ما يؤذي. والاقرب الله اعلم هو القول الثاني، وهو انه يجوز قتل القمل، وذلك لانه مؤذن بطبعه وهو كسائر الفواسق التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم. واما حديث كعب بن عجرة فان كعبا لم يكن ممنوعا من قتل القمل، لكنه لكثرته في رأسه لم يكن له سبيل الى التخلص منه الا بحلق شعر رأسه. واما القول بان في قتل القمل ترفها فغير مسلم، لان فيه تخلصا من الاذى، وما كان مؤذيا بطبعه ابيح للمحرم قتله، قوله عليه الصلاة والسلام خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم. اذا القول الراجح مثلا انه يباح قتل القمل ولا جزاء فيه عند الجميع، لكن كلام هل يحرم او يحل، الصواب انه يباح قتل القمل. قال وعقد النكاح، بعض العلماء يفرده ب نعم. قال وقتل الجراد والقمل للبراغيث، وقتل الجراد والقمل للبراغيث، يعني البراغيث يجوز قتلها. قال بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. السادس عقد النكاح ولا يصح. السادس عقد النكاح ولا يصح. عقد النكاح يحرم على المحرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، خرجه مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه. فلا يجوز للمحرم ان يتزوج او يزوج محرما او يكون وليا في النكاح، ولا يصح النكاح لو عقده. وعلى ذلك لو ان رجلا او امرأة لم يتم حجه، مثلا ترك طواف الإفاضة لأي سبب من الأسباب، ثم بعد ذلك تزوج، فإنه لا يصح عقد النكاح. وأذكر مرة يعني أننا كنا في إحدى في الحج، فسأل رجل عن حج قبل 12 عاما، فأفتاه أحد المشايخ بأنه لم يتم حجه بعد، وذكر الثاني أنه قد تزوج بعد ذلك، فأمر بتجديد عقده، فأمر بتجديد العقد، وأمره أيضا بأن يدفع مهرا ولو يعني مبلغا يسيرا. فيعني هذه المسألة يترتب عليها يعني مسألة صحة عقد النكاح من المسائل الكبيرة من المسائل المهمة. إذن لا يصح عقد المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا فدية فيه ولا فدية فيه. وسيأتي الكلام عن الفدية فيما بعد. السابع والأخير الوطء في الفرج ودواعيه. والوطء إذا كان قبل التحل الأول أو بعد التحل الأول يترتب عليه أمور سيأتي الكلام عنها في باب الفدية. والمباشرة دون الفرج كذلك محرمة على المحرم وكذلك الاستمناء كذلك الاستمناء. وأما الفدية فسيأتي الكلام عنها ما الذي يترتب على فعل هذه الأمور سيأتي الكلام عنه. ثم تكلم المؤلف عن الفدية في ثلاثة الأسطر الأخيرة مع أنه عقد بابا للفدية فلو أن المؤلف نقل هذه ثلاثة أسطر بباب الفدية لكان ذلك يعني أكثر ترتيبا للعبارة. طيب قبل أن ننتقل لكلام عن الفدية يعني توقف قليلا وأنبه على لأنه سوف يعني يتم الآن تدشين الموقع الجديد في يعني ثوبه الجديد بعدما اجتهد الإخوة في يعني إعادة بنائه ليكون بمظهر أفضل وكذلك بناء أكثر فائدة. وسوف يكون إن شاء الله تعالى يعني هذا الموقع فيه تواصل مع الإخوة خاصة أن يحضر معنا الدرس يكون فيه تواصل أكثر. عندما يراد التصويت يكون التصويت عن طريق الموقع. وأيضا نطمح إلى فكرة لعلها إن شاء الله تعالى يعني تطبق قريبا وهي أن يتم تفريغ الدرس في الموقع بعد أيام من الدرس يعني حسب ما يستطيع الإخوة يوم يومين ثلاثة أربعة أيام حيث ما يأتي الدرس الآخر إلا والمادة مفرغة على الموقع. مثلا إذا لقينا درسا يجدها من يحضر الدرس بعد أيام مكتوبة في الموقع وأيضا بالصوت الصوت وأيضا مفرغة كتابة. فنريد أيضا يعني من هذا الموقع أن الدرجة الأولى أن يخدم الدرس. كذلك أيضا سيكون فيه يعني التنبيه على الأوقات التي تستقبل فيها الأسئلة. بعض الأخوة يعني يشتكي لا يتصل ولا أحيانا يريد الرد فتكون هناك أوقات يعني يضمن فيها المتصل الرد والإجابة عن أسئلته سيوضع لها زاوية يعني بعنوان الخط الساخن. وكذلك أيضا هناك جوال سوف يطلق بعنوان فوائد وريعه لخدمة الدرس والحلقة التحفيظ حلقة التحفيظ يعني في وجوه البر ليس المقصود منه الاستثمار مقصود منه خدمة الدرس ويعني وجوه البر. والاشتراك فيه كما هو معلوم في مثل هذه الأنواع من الاشتراكات 12 ريالا على الشهر وتأتيك كل يوم يعني فائدة إما فائدة فقهية أو لغوية أو تاريخية أو غير ذلك. وهذا هذه الخدمة إن شاء الله تعالى سوف تطلق قريبا وسيأتيكم إن شاء الله تعالى يعني عندما تطلق هذه الخدمة رسائل لعلها في غضون أيام إن شاء الله تعالى. فيعني من يعني أراد أن يشترك في هذا يحتسب لأنه ليس المقصود منه يعني الاستفادة من قيمة الاشتراك وإنما المقصود منه يعني سوف تصرف ريع هذه الخدمة لخدمة الدرس ونقل الدرس وحلقات تحفيظ القرآن الكريم. ويعني أشكر الإخوة الفريق القائمين على ذلك على رأسهم أخونا الشيخ فهد الكبيري والشيخ إبراهيم الربيع وكذلك الشيخ علي كذلك أيضا الشيخ محمد حاكمي والإخوة جميعا لهم منا يعني الشكر والتقدير الشيخ علي الرميحي والشيخ محمد حاكمي ولكن بعض الإخوة قد يكون نسيت يعني بعض الأسماء فللإخوة جميعا يعني الشكر والتقدير ولهم قبل ذلك من الله عز وجل الأجر والثواب. ومن أراد أن يعني يتبرع أيضا فيعني فالباب مفتوح كذلك أيضا الشيخ محمد ويعني بقية الإخوة يعني جميعا لهم الشكر والتقدير. نستمع الآن من الشيخ فهد يعطينا فكرة عن الموقع. Thank you. يدخل إليه الأشجار ويلقي الفتوى مباشرة يدخل عليها فضيلة الشيخ حفظه الله هكذا يدخل المشاركة يدخل عليها السؤال يدخل السؤال كاملة وسيقول فضيلة الشيخ حفظه الله يضيف على هذه السؤال على هذه الفتية أو الفتاوى كذلك هذه المباشرة تتم بإذن الله في صاحبة الفتاوى يدخل عليها ويجب أن يكون مساعدة بإذن الله سبحانه وتعالى كذلك أيها الأخوة يوجد قائمة بعنوان سجن الزوار كان هذا القاعدة هو أن يمكن يتوقف على الموقع يعني اكتفى رجال الموقع أو بعض المشكلات أو استمرار يشيل الموقع مثلا في هذا القاعدة فهو سجن الزوار أما بعض أشكر الأخوة الشيخ فهد والشيخ إبراهيم وبقية الأخوة فريق العمل على هذا الجهد الكبير، وكما ذكرت يعني نريد أن نستفيد من هذا الموقع بالدرجة الأولى لخدمات الدرس. أيضا هناك الخطب، يعني هناك عدد من كثيرة من الخطب مفرغة الآن وسوف تكون إن شاء الله تعالى على الموقع، وما يجد إن شاء الله تعالى يكون في التنبيه في حينه. بالنسبة للدرس يعني اليوم يعني 21 من ذي القعدة، بقي عندنا الأسبوع القادم والأسبوع بعد القادم يعني قد لا يتيسر، سيكون في شهر ذي الحجة ولا يتيسر، لكن نحتاج إلى درسين غير يعني ما تبقى الآن من هذا الدرس، فنحتاج إلى يوم الثلاثاء نضيفه ليوم الاثنين القادم إن شاء الله حتى ننتهي من كتاب الحج، وكذلك أيضا باب الأضحية وباب مهم جدا كذلك العقيقة، فنحتاج إلى يوم الاثنين والثلاثاء إن شاء الله بعد العشاء. نعم ليس غدا، الأسبوع القادم غدا عندنا لقاء في الجمعية الفقهية السعودية يعني والدعوة للجميع بعنوان التقعيد الفقهي بعض المشايخ، ويعني من أراد أن يحضر كلية الشريعة. الأسبوع القادم إن شاء الله الاثنين والثلاثاء يكون هناك درسان في دليل الطالب حتى ننتهي من كتاب الحج ونتوقف يعني فترة الحج ثم نعود السنة في الدرس إن شاء الله تعالى. نعم كيف موعد لقاء الجمعة الفقهية بعد صلاة العشاء غدا بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله. نعم تقريبا من ساعة إلى ساعة ونصف. طيب نعود بعد ذلك لدرسنا. بعض الأخوة حقيقة يطلب الاختصار، لكن الاختصار يعني أرى أنه غير مناسب، لأن طالب العلم لابد يحقق في المسائل تحقيق مهم، وأن الاختصار تجده في كثير من الكتب، ولذلك لابد من التحقيق ولابد من الصبر أيضا، لأن درسنا هذا كان في السابق درسين، كان يومي الأحد والاثنين، فاقترح بعض الأخوة يعني ضم الدرسين درس واحد مع الإطالة يعني نسبيا فجعلناه درسا واحدا، فلذلك يعني يحتمل الإخوة التطويل لأجل يعني تحقيق المسائل، لأن احنا يعني نريد أن نحقق في كل مسألة، نرى أن هذه الطريقة النافعة والمفيدة. أما الاختصار فيعني كل يحسن الاختصار لكن قد لا يكون مفيدا بالدرجة المطلوبة، على أن التطويل إن شاء الله لا يكون تطويلا أيضا مملا، وإنما يكون بقدر ما يحقق الفائدة إن شاء الله تعالى. بعدما انتهينا من الكلام عن مفروضات الإحرام قلت لكم إن بعض الفقهاء يجعلها تسعة،

يلزمه ان يأتي بالحج. نعم. الجمهور والجماهير يعني من العبارات المترادفة ليس بينها فرق، والإجماع والاتفاق، الإجماع أقوى من الاتفاق. الاتفاق يعني في الغالب يطلق على يعني جمع من العلماء، كنقول اتفاق المذاهب الأربعة مثلا أو اتفاق جمع من العلماء. الإجماع المقصود به إجماع الأمة كلها، والإجماع حجة وهو معصوم يعني من الخطأ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم. المطلوب بالنسبة لمن يعني أراد أن يحج حج نافلة أن يسعى لأخذ التصريح، وذلك لأن هذه الأنظمة وضعت لمصلحة الحجاج، كما ذكرنا في درس سابق عدد الأمة الإسلامية يزيد على 1,200,000,000. لو حج من هذا 1,200,000,000 1% كم سيكون عدد الحجاج؟ 12,000,000. 12,000,000 لا تتسع لهم المشاعر قطعا. طيب لو حد نصف 1%، 6,000,000. حتى نصف 1% لا تتسع لهم المشاعر. الذي حد الان 1,000,000 الى 3,000,000، ومع ذلك انظروا الى الزحام الشديد. فيعني مثل هذا النظام يعني لا بد منه، ولذلك يعني ترعى هذه الانظمه قدر المستطاع. هذا بالنسبه للمتنفل. اما بالنسبه لمن لم يحج الفريضه يجب عليه أن يحج، حتى لو لم يجد تصريحا يجب عليه أن يحج وأن يسعى لذلك، وهو إذا أخبر يعني المسؤولين بأن هذا حج فريضة فإنهم في الغالب لا يردوا، لكن المطلوب منه أن يعني يكون مبادرا وأن لا يتأخر وأن لا يتوانى، يأخذ التصريح حتى لا يقع نفسه في الحرج. وإذا أراد أن يحج بدون تصريح ويخشى من أن يرد فإنه يشترط حتى لو رد يتحلل وليس عليه شيء. نعم. إذا كان عند الرقيق مال فإن هذا المال لسيده، عند الفقهاء قاعدة أن الرقيق وماله لسيده، الرقيق لا يملك فالمال هو لسيده، ولذلك لا يجب عليه الحج، لكن يصح منه الحج لو حج ولا يجزئ عن حجة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز لحج شخص عن حجة في حجة واحدة؟ لا يصح هذا بالإجماع، وإنما يكون حج عن شخص واحد. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز لحج من يغطي وجهه وهل لف ولا تكلم وجهه مشحوبة؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال تعليق على السؤال السابق، بعض الناس عندهم ولع بالحج عن غيرهم وينسون أنفسهم. قد أدركنا في الحج يعني عجبا في هذا، وجدنا من يحج عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام مستغني عن حجه، فأنت بحاجة العمل الصالح. وجدنا من يحج عن أبي بكر وعن عمر وعن يعني بعض العلماء كابن عبد البر وغيره، فيعني الإنسان بحاجة العمل الصالح. كان هذا الإنسان الآن عنده من الأعمال الصالحة ما يكفي، وبقي الآن أن يعمل أعمال صالحة عن غيره. هذا يا أخواني يعني مقلة الفقه. الإنسان بحاجة العمل صالح، حج أنت عن نفسك وادعو لغيرك. هؤلاء الذين تحبهم ادعو الله تعالى لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه. وهل أنت تحبه أكثر من حبة الصحابة رضي الله عنهم؟ الصحابة لم ينقل عنهم الحج على النبي عليه الصلاة والسلام. فتجد بعض الناس عنده هذا النفس، كل سنة يحج عن شخص من الأشخاص الذين يحبهم، وهذا من قلة الفقه. فنقول حج عن نفسك، وهؤلاء أبو بكر وعمر والصحابة وكبار الأئمة ادعو الله تعالى لهم، ادعو لهم، والدعاء ينفع الميت، بل هو أفضل ما يفعله الحي للميت الدعاء. إذا مات ابن آدم قطع عنه إلا من ثلاثة كمن أو ولد صالح يدعو له. نعم. أحسن الله إليكم، لرد النوم الذي يكون فيه ويكون مغفلا للحاج، هل يدخل بمكتوبات الإقرار؟ نعم، وهو في الوقت الحاضر هذا الفراش الذي يدخله المحرم ويتغطى به، هل هذا مخيط؟ هل هو مفصل على هيئة البدن؟ الذي يظهر ليس من المخيط، إنما هو غطاء. الذي يظهر أنه لا يعتبر يعني من محظورات الإحرام، أنه لا حرج فيه إن شاء الله. لكن تغطية الرأس لا يغطي رأسه. كلامي لا غطى بدنه دون رأسه. نعم اي نعم لابد لابد يخرج رأسه. رأسه لا يغطيه. نعم. أحسن الله إليكم. هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه يقاس عليه وضع الجلد للمحرم بعمرة هل هل سعيد هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه يقاس عليه وضع الجلد للمحرم بحج او عمرة وهل هو السنة؟ نعم يقاس عليه، يقاس على التلبيد وضع الحنة وضع ما ذكره يعني من هذه المادة أو غيرها، كل هذا يعني المواد الدهنية هذه التي توضع أو اللاصقة التي توضع على الشعر تأخذ حكم التلبيد وهي مباحة وليست السنة. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعر رأسه؟ ما هو السبب؟ لأن شعره كان طويلا، كان النبي عليه الصلاة والسلام شعره طويلا وكان قارنا، بقي على إحرامه من 25 من القعدة إلى 10 من الحجة، يعني كم يوم؟ 15 يوما، مدة طويلة. كان عليه الصلاة والسلام حريصا على النظافة، فكان يريد أن يبقى شعره نظيفا يعني لا يعلق به الغبار والوسخ، فلبد شعر عليه الصلاة والسلام. لكن الآن في وقتنا الحاضر أصبحت يعني مدة الحج قصيرة، وأكثر الناس يحجون متمتعين، ويعني إذا تحل مثلا كان لن يحرم إلى يوم الثامن وتتحل اليوم العاشر من يومين أو 3 أيام قصيرة، ما يحتاج إلى التلبيد أو يعني وضع شيء على الشعر، هذا إذا كان الشعر أيضا طويلا. فيعني هذا إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هل في أما بالنسبة لقسم البعوض فإذا آذى فلا حرج في ذلك، أما إذا لم يؤذي فبعض أهل العلم يمنع من هذا، لأن هذا المكان مكان آمن، حرم آمن ينبغي أن يأمن فيه كل شيء، حتى الحيوان وحتى الطير وحتى النبات، حرم آمن. وأما بالنسبة لقطع السيل فنقول ما نبت بنفسه لا يجوز قطعه، أما ما زرعه الآدمي فلا بأس. نعم. يقول عمري 25 سنة ومنعني والدي هذا العام، إذا كان السائل قد بلغ وظهرت إحدى علامات البلوغ، وبالنسبة للعمر لابد من تمام 15 سنة، يعني يتم 15 سنة ويدخل 16، أو ظهرت إحدى العلامات الأخرى وكان عنده قدرة على الحج، عنده مال يستطيع أن يحج به مثلا مع حملة، فيجب عليه أن يحج ولا يطيع والده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما الطاعة بالمعروف، ويعني طاعة الله عز وجل مقدم على طاعة والده، ذكر قاعدة في طاعة البشر للبشر، قلنا طاعة البشر للبشر إنما تجب بالمعروف ما عدا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، تجب مطلقا، لكن ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام طاعة بالمعروف، طاعة الوالدين بالمعروف، طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف، طاعة ولي الأمر بمعروف، كلها بمعروف، وليس من المعروف أن يمنع الوالد ولده من حج الفريضة مع قدرته على ذلك. نعم. طيب هنا يعني هذا السؤال يقول كيف تقول إن الله حرم الحرم قبل أن يخلق السماوات والأرض، كيف يحرم حرم مكة قبل أن يوجد على الأرض؟ أولا يا أخوان يعني إذا سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيحا يجب عليك أن تعتقد أنه حق، وأن ما أخبر الله به وأخبر به رسول عليه الصلاة والسلام حق، سواء عرفت الحكمة أو لم تعرفها، سواء تصورت أو لم تتصور، لأن الإنسان ضعيف، إذا كان الإنسان يعرض الشيء على عقله إن قبله وإلا رده أنا يعني في إشكال. هذا هو من أعظم أسباب ضلال من ضل، بل هو سبب ضلال إبليس، لأن إبليس لما أمر بالسجود لآدم عرض ذلك على عقله، قال كيف أسجد له، أنا من نار وهو من طين، النار أفضل من الطين، فلم يسجد. فيقال أول من قاس إبليس وأول من عارض الوحي بالرأي إبليس، وإبليس له يعني وارث من بني آدم في هذا، ولذلك يعني على طالب العلم أن يجعل هذا مبدأ له، يعظم النص من الكتاب والسنة. فمن الذي قال إن الله حرم مكة وخلق السماوات والأرض؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين متفق عليه. إذا يجب أن تعتقد أنه حق، والإجابة عن الإشكال الطرح يسير، حرم الله تعالى هذا المكان حتى قبل خلق الأرض، أن هذا المكان من الأرض أنه حرام، حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض. فيعني لا تعرض في هذا، لكن نقول يعني جعلها المسلم مبدأ له أنه إذا ورد النص من الكتاب أو السنة فيجب عليه أن يعتقد أنه حق وأن لا يعترض عليه برأيه أو يعني بعقله. نعم أي نعم، يعني الإنسان يعني فكره محدود وعقله محدود، فيعني يتهم رأيه وعقله ويعتقد أن ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم حق. هذا يسأل يقول يعني أنك ستكون يعني تقطع عن الدرس مدة سنة، هذا يمكن فهم غير صحيح، يعني بعض الأخوة يفهمون فهما وينشرونه ويعني يكون سوء الفهم، ولم يعني لم أذكر هذا، إنما ذكرت أن عندي تفرغا علميا لمدة سنة، لكن يعني يتخلل هذا التفرغ بعض يعني الأسفار وبعض الانقطاعات أحيانا يسيرة كما حصل في الدرس قبل القادم، يعني بسبب بعض الرحلات العلمية، لكن ليس المقصود انقطاع لمدة سنة كاملة يعني كما فهم الأخ. نعم أي نعم نعم، قتل الصيد إذا كان دخل داخل الحرم فهو آمن، إذا دخل داخل الحرم فهو آمن فلا يجوز قتله، أما إذا كان خارج الحرم كان خرج بنفسه من غير أن يخرجه الإنسان فلا بأس بقتله لغير المحرم، لغير المحرم. أما بالنسبة للمحرم لا يجوز أن يقتل الصيد مطلقا سواء داخل حدود الحرم أو خارج حدود الحرم، إن أخرجه هو ليس له ذلك لا يجوز. اي نعم، الصيد داخل الحرم لا يجوز مطلقا لا للمحرم ولا لغير المحرم، لا يجوز قتل الصيد مطلقا، لان حكمه ان هذا بلد امن، فيعني يامن فيه كل شيء، يامن فيه الانسان ويامن فيه الحيوان ويامن فيه النبات، يعني بلد امن جعله الله تعالى امن، وينبغي ان يكون امنا، يعني ينبغي ان يكون ان يجعله الناس امنا. ولهذا اعترض القرامطه لما اتوا قرامطه للمسجد الحرام وقام رئيسهم وقتل وسفك الدماء يوم التروية وقتل الحجاج وألقاهم في بئر زمزم وهو سكران ومعه سيفه بيده، ثم قلع الحجر الأسود، قال تقولون إن هذا حرم آمن، أنا فعلت ما الذي فعلت ولم أصب بأذى، فرد عليه أحد العلماء قال إن المقصود جعلوه آمنا، ليس المعنى أنه لا ترتكب فيه الجرائم، قد ترتكب فيه الجرائم قد ترتكب فيه أخطاء، لكن ينبغي المسلم أن يأخذ على يد من فعل ذلك. وبقي الحجر الأسود في القطيف مدة طويلة قرابة يعني 19 عاما، ثم بعد ذلك يعني أصابهم في تلك الفترة جذب وقحط وفقر شديد، وبسبب ذلك فلما رأوا سوء الحال أرجعوا الحجر الأسود بعد ذلك، وقد كانوا يعني تلك الكتب السيئة أنه لما حملوا الحجر الأسود من مكة إلى القطيف حمله 40 جملة، كل جمل يحمل يمرض ويعطب ثم ينقلونه جمل آخر، فلما أرجعوه حمله جمل أجرب واحدا، فلله تعالى الحكمة في ذلك. ويعني المقصود أن الحرم يعني كونه آمنا يعني اجعلوه أنتم أيها الناس آمنا، فهو يعني مثابة الأمر أو الخطاب التكليفي للناس بأن يحترموا هذه البقعة الآمنة، وإلا نحذر أن الجرائم ترتكب في الحرم وأن يعني المعاصي تفعل في الحرم، وأن لكن مقصود أن الناس يعظمونه ويحترمونه، ولذلك قال عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد مظلم نذقه من عذاب أليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.